اعتاد بعض الناس حلق لحاهم واسبال الثياب واستماع الغناء ومشاهده التمثيليات التي تخالف تعاليم الدين الحنيف، فصارت عندهم والعياذ بالله شيئا عاديا. واذا قدمت لهم النصيحه تلو النصيحه وامرتهم بالمعروف اشمئزوا، فهل تجوز مجالستهم وزيارتهم؟ وما نصيحه سماحتكم لهؤلاء؟ لا شك ان الامر اليوم عظيم وخطير، وان الشر قد تثاقب، وان الاختلاط اليوم قد غلب اختلاط الحابل بالذابل والخبيث بالطيب والكافر بالمسلم. هذا قد وقع وحصل به شر عظيم، ولا شك ان اختلاط الاشرار بالاخيار وظهور المنكرات بين الناس في بيوتهم وفي مجتمعاتهم من اسباب عدم قبول النصيحه، من أسباب عدم تأثر الناس بإنكار المنكر، لأنها غلبت عليهم هذه الأمور وصارت هواية لهم وعادة لهم وهرقت العادات. صعب على النفوس إلا من هداه الله. فإذا وجد المؤمن هذه الأشياء فليصبر على الإنكار وليحتسب ولا ييأس، والله يقول فلا تيأس من روح الله. ولو لم يحصل إلا التخفيف، لو ما حصل زوال الشيء كله، لو لم يحصل إلا التخفيف لكان خيرا عظيما. فالإنسان لا يأس وينكر المنكر، يرى حلق اللحى ويسبل الثياب، سماع الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك، فلينكر ذلك على أصحابه وأهل بيته، ويجتهد في أن يتركوا هذا المنكر ويدعوه إلى غيره من الخير لعلهم يستجيبون له. فإن لم يتأثروا بذلك ولم يستجيبوا لذلك فليفارقهم وليكن في محل آخر، والله جل وعلا يملك كل من فضله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويغلبه حيث لا يحتسب، فلا يسمعه في البيت ولا في صاحبا لهم ما داموا لا يقبلوا نصيحته ولا يتأثرون بإنكاره، فربما استهزؤوا به وعابوه فلا يكون لهم جليسا ولا يجيب دعوتهم ولا يقبلوا ما يتعلق بهداياهم وشبه ذلك حتى يستجيبوا للحق وحتى ينصروا الحق وحتى يستجيبوا لداعي الحق. لأن فإن بهذا يكثر الخير ويقول الشر ويعلم الناس صدق الداعي وصدق الآمر والنائي. إلا إذا كان يرى ويعلم أن اختلاطه بهم ونصيحته لهم يقلل الشر ويكثر الخير فلا يقطع، لا لأجل محبتهم ولا لأجل قرابتهم ولكن لأجل تخفيف الشر وتقليل، قد يكون لهم مواصلا لهذا الغرض لا يهجرهم، لأن هجرهم يسبب بقاء الشر وزيادة. فإذا رأى أن هجرهم يسبب بقاء الشر وزيادة وأن اتصاله بهم يكثر الخير ويقلل الشر وربما استجابوا لدعوته في كل شيء، فلا ييأس ولا يعجل بالهجر، والمواصل السير في الدعوة إلى الله وإن كان المنكر والصبر على الأذى لعله ينجح في إزالة الشر عنهم وفي هدايته الخير، أو على الأقل ينجح في تقليل الشر وتكثير الخير بين مجتمعه وأهل بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.